معي؟ نعم. نفسه لا يعمل الآن. أنا عارف يا أخي. مباشر؟ نعم. أنا قال لي أنه لا يعمل الآن، إذا الراتب يأخذه مقابل ماذا؟ مقابل انتسابة فقط، انتسابة، ولكن لا يؤدي عمل، لأن المسؤول المباشر، مسؤوله المباشر أذن له وقال اجلس لمعرفة أو ما شابه ذلك، قال اجلس في البيت والراتب يمشي، وإذا احتجتك طلبتك. والله إذا كان هذا ليس من قبيل الرشوة، وكان هذا المسؤول له مركز عالي في الدولة، بحيث أنه لو علم من فوقه يأذن له بما فعل فهذا جائز. أما إن كان تصرفا شخصيا منه ومراعاة لهذا السائق فهذا ما يجوز. لا، هو مسؤول من الأسرة الحاكمة أيضا، هو من أفراد الأسرة الحاكمة عندنا، فيسمح له بهذا الشيء، وهو يستطيع هذا الشيء بسهولة. لعله يجوز إن شاء الله. نعم، لعله يجوز إن شاء الله. طيب يا شيخ، سمعنا أنك لا تجوز دخول المجالس النيابية. أي نعم. هل تجوز التصويت؟ التصويت تقصد الانتخاب يعني؟ ولكن ما تأكدت. تقصد الانتخاب؟ نعم. إذا كان هناك مرشحون كثر ومنهم ملاحدة ومنهم بعثيين ومنهم لا دينيين، وكان هناك مرشحون إسلاميون. وصل الخط.